ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثقة بالله ويقين بالله تعالى واطمئنان لوعد الله الذي وعد به أهل الإيمان. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو ومن آمن معه حوصروا في شعب بني هاشم 3 سنين، منعوا عنهم الطعام والشراب حتى إنهم أكلوا أوراق الشجر وجلود الميتات. وكان عاقبة الأمر أن ملكهم الله تعالى الشرق والغرب. فهذا الذي ظلم وبغى وقتل وشرد وسفك وهتك بل طغى وتجاوز، أتظنون أن الله تعالى لا يغار على عباده المؤمنين المظلومين؟ كلا والله، بل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. عباد الله، سترون هذا الظالم بإذن الله تعالى يساق كما تساق النعجة إلى الجزار فيذبح كما تذبح، ويقول بعدها أهل الإيمان إلى جهنم وبئس المصير. وإلى من ظلم عباد الله، وإلى من ظلم وبغي عليه لينصرنك الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعين إخواننا المظلومين المستضعفين، ونسأله سبحانه أن يهلك عدوهم ويمزقه شر ممزق، وأن يرينا فيه عجائب قدرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اعلموا أن سوء الظن بالله تعالى من أبرز صفات أهل النفاق والشرك، كما أخبر الله عز وجل عنهم عن أهل النفاق بقوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. ووصف المنافقين والمشركين بقوله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فمن استبطى نصر الله تعالى وظن أن الإسلام سيزول لم يقدر الله حق قدره ولم يحسن الظن بربه. ومن يقول ها نحن ندعو الليل والنهار ولا نرى شيئا من النصر أو أسبابه، فهذا لم يحسن الظن بربه. والله تعالى يقول: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. فالله سبحانه وتعالى إن نصر عباده على عدوهم فلعزته، وإن أخر النصر فلحكمة يعلمها ولا نعلمها. هكذا عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى، له الأمر كله. فالواجب علينا عباد الله أن نتقي الله ونبتعد عن مساخطه. فرب كلمة قالها العبد لا يلقي لها بالا تكون وبالا عليه وعذابا له في الدنيا قبل الآخرة. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. قوِّ قلبك بالله واملأه حسن ظن بربك، وتأمل في آيات الله تعالى. وما أهلك به أعداءه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. نسأل الله تعالى أن يمن علينا هداية من عنده. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رب النبي محمد اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم سل أركانه وألبس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم أعز أهل مصر بما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم أبعد عنهم السوء والفساد يا ذا الجلال والإكرام.